بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإجماع. قال تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا التعريف كله قيود. قال: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، يعني مخالفة واحد فقط تخرق الإجماع، لأن هناك من أهل العلم كابن جرير الطبري لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، ابن حزم خالف لا يعتد بخلاف، داود الظاهري خالف لا يعتبر بخلاف، فلا يعتبر بخلاف الواحد والاثنين، وأضف إلى ذلك أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين والثلاث، يرى إذا خالف واحد أو اثنين أو ثلاثة هذا لا ينقض الإجماع، الإجماع ينتقض ولو بخلاف واحد، ولو بخلاف واحد من الأئمة المعتبرين. لكن لو جاء الروافض خالفوا، الشيعة خالفوا، الخوارج خالفوا، لا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم في كثير من المسائل التي يأتون ويخالفون النصوص الواضحة الصريحة، لا عبرة بخلاف أهل البدع والأهواء المعتزلة، لا عبرة بخلافهم، فلأنهم محجوجون ومسبوقون بالإجماع السابق مع الصحابة والتابعين لا سيما في باب الأسماء والصفات، فخلافهم يعني مسبوق بإجماع، فالإجماع حجة عليهم، ثم خلافهم غير معتبر ولا وزن له لأنه مخالف النصوص أصلا، فلا بد يعني من هذا اتفاق مجتهد الأمة. هناك من العلماء من يتساهل في نقل دعوة الإجماع، مثل ابن المنذر يتساهل في نقل دعوة الإجماع، النووي يتساهل في نقل دعوة الإجماع، كذلك أيضا ابن قدامة يأتي في المسألة في المغني ويقول: قال الصحابي الفلاني بهذا القول فكان فاشتهر، ولم يكن له مخالف فاشتهر فكان إجماعا، وبعد السطر مباشرة يذكر الخلاف، يذكر الخلاف في السطر الثاني، يذكر أن المسألة محل الخلاف وأن هذه المسألة حصل فيها ما حصل من الخلاف. فلذلك ينتبه الإنسان عند أن ينقل مثل هذا. هناك فائدة مهمة أيضا، وهي أن الابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح اصطلاح خاص له، إذا قال اتفقوا فيريد به أئمة المذاهب فقط، يريد به الأئمة الأربعة، إذا وقفت على كلام قال قد نقل الاتفاق على هذا ابن هبيرة، ينقل بعض الكتاب وبعض المعاصرين وبعض المتأخرين، يأتي في مسألة يقول هذه المسألة محل إجماع وقد نقل الإجماع ابن هبيرة حيث قال اتفق العلماء على كذا. اصطلاح ابن هبيرة في الإفصاح أنه إذا قال اتفقوا يريد الأئمة الأربعة شافعي وأحمد مالك وأبو حنيفة، ما يريد علماء الإسلام جميعا أنهم اتفقوا وأجمعوا، فينتبه لمثل هذا. كما أنه من باب الشيء بالشيء يذكر فقط، يعني إذا قال المجد بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه شوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، المنتقى إذا قال في حديث متفق عليه ما يريد البخاري ومسلم فقط، عنده البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح خاص بالمجد بن تيمية، إذا قال في الحديث متفق عليه فيريد البخاري ومسلم وأحمد، ما يكون متفق عليه عنده البخاري ومسلم فقط، البخاري ومسلم وأحمد، فهذا اصطلاح خاص به، اصطلاح خاص به وإن كان ما له علاقة ببحث الإجماع. فالمهم أن الإجماع هو اتفاق، فخرج بهذا ما لو كان هناك خلاف. ولذلك كان العلماء يقولون: من لم يعرف الإجماع والخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه، من لم يعرف الإجماع والاختلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه، لأن هذا قد يأتي يدعي الإجماع في موضع نزاع، قد يدعي النزاع في موضع إجماع، فهذا أمر يعني مهم جدا أن يعرف الإنسان المواطن، مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف، وبين أهل العلم ما يخالف مسألة إجماع العلماء عليها، ما يدعي إجماعا في موطن الخلاف فيه أشهر من نار على علم، فيقبح جدا بالشخص أن يأتي ويقول اتفقوا، ويأتي من يخطئ ويقول كيف اتفقوا فيه الخلاف مشهور جدا، خالف الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة، أو يأتي بعالم وإمام مشهور قد خالف، فكيف يقول أجمعوا على كذا وكذا، ناهيك عن أن يأتي بصحابي قال قولا خلاف هذا، أو أن يقول المسألة خلافية في مسألة محل إجماع، في مسألة هي محل إجماع، يأتي ويقول المسألة يعني خلافية. مثل شخص قال إن الأمة إذا رهنت جاز لمن هي بيده أن يطأها، الإجماع على خلاف هذا، الإجماع على خلاف هذا، قال مثلا يجوز له أن يطأ واحد رهن جاري يعني شخص يطأها لأنها مرهون عنده، قال قياسا على الظهر يركب بنفقته. فهذه مسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف يعني مسألة محل إجماع، وهذا يدعي فيها يعني الجواز. وكم يعني مسائل تأتي مثل هذا، فالإنسان ما يتعجل في نقل دعوة الإجماع. إن بحث الإنسان يمكن أن يقول لا أعلم خلافا في هذا، لم أقف على مخالف، يكون قد حصر. حتى لو جاء إنسان وقال قد وجد المخالف، لو أنا ما قلت لا يوجد مخالف. فرق بين نفي العلم وبين نفي الوجود، لا يوجد لا أعلم وجودا لكذا، لا أعلم خلافا وبين أن تقول لا خلاف، لا أعلم نزاعا وبين أن تقول لا نزاع. فالأمر في هذا يعني لا بد من الانتباه له. طيب، قال فخرج بقول اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج لقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. في هذا الباب الأطباء والدكاترة والبروفسورات إيش هم في هذا؟ إيش وزنهم في هذا؟ عوام عامي، يأتي طالب علم ولا عالم وهذا يقول لك بروفسور درس مشهور وكذا، فتناقش مسألة يقال له ما رأيك، ما يقال له ما رأيك، هذا عامي، هذا عندي في بابه نعم، في باب الطب هذا أمر آخر، لكن الكلام عن العلم الشرعي ما يتاب مهندس قائد جيش كبير رئيس دولة وما أشبه ذلك. لو اجتمع الرؤساء والأطباء والوزراء والمهندسون وجميع العباقرة في العلوم الدنيوية فكلهم في كفة، والعالم هذا في كفة واحد، ما لهم أي وزن، ما لهم أي وزن، عوام يجب عليهم أن ينقادوا للحجة التي مع العالم طالب العلم. فلا عبرة بوفاقهم ولا عبرة بخلافهم. اتفق الأطباء وجاء لهم مسألة شرعية، ما لهم علاقة في مثل هذا. ولذلك الطبيب، بعض الأطباء يفتئت، يأتي المريض إليه ويقول له يعني أنت يعني الآن لا تصلي أو لا تفعل كذا وكذا، أو هذه المرأة مثلا ما تصلي. الطبيب هذا عليه أن يقول هذا بعد هذه العملية عند السجود يحصل ضرر، سلي أو سل أهل العلم ما الحكم فيما يتعلق بالصلاة، هو فقط يحكي ما الذي يترتب على الركوع على السجود على يعني من الضرر، ما حجم هذا الضرر. أيضا يأتي ويقول مثلا هذه المرأة إذا استمر فيها الحمل قد يضرها هذا الحمل أو قد يكون مشوها، نزليه نزليه، هذا ليس من اختصاص، هو يحكي الواقع، وبعد حكاية الواقع يرجع إلى أهل العلم وينظر فماذا يقول أهل العلم في هذا، هل يجوز إسقاط هذا الجنين أو لا يجوز إسقاط هذا الجنين. قال وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، لا يعتبر إجماع يهود ولا إجماع النصارى ولا إجماع المجوس، ومن جرى مجراه. مسألة من المسائل الشرعية، اليهود قالوا فيها قولا، النصارى قالوا فيها قولا، لا عبرة به، لا الأحياء منهم ولا الأموات، لا عبرة بهم، وإنما المراد مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي فلا يعتبر إجماعا، لو اتفق الصحابة على شيء أو بدأ لهم شيء الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لا قول لأحد مع قوله. قال فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإذا قال أو فعل الحجة في قوله. قال بعضهم أو كلهم قالوا قولا وأقرهم، حينئذ الحجة بإيش؟ بإقراره لا بقوله، حجة بإقراره لهم. قال ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل إجماع، لو قال كنا أي كلنا نفعل كذا على عهد رسول الله ما نقول هذا إجماع حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني إنما هو نقل للرفض، يعني حكم مرفوع كنا نفعل، أي أن هذا من السنة، أي أن هذا من السنة التقريبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر، ما نقول أن كانوا يفعلون جميعا، أن هذا إجماع من الصحابة، هذا يرجع إلى يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأن الإقرار على هذا فيكون سنة. قال والإجماع، قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي، يعني لا الكلام هنا على اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، أما لو كان في أي مسألة أخرى المجتهدون اتفقوا على أي شيء فلا عبرة بمثل هذا، لا عبرة بمثل هذا ففي هذا الباب الذي نحن فيه، إنما الكلام على اتفاقهم على حكم شرعي حلال حرام ونحو ذلك من الأمور الشرعية، كان يتفقوا على أن من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، أو على أن هذا الشيء عند الله عز وجل، الأمور الشرعية. قال اتفاقهم على حكم، قال فخرج بقولنا اتفاقهم بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي. لو قال اتفق أهل الأرض على أن العشرة أكبر من خمسة، ما شاء الله، اتفق أهل الأرض على هذا، هذا حكم يعني، أو أن الثلج بارد والنار حارة فالكل أكبر من الجزء وما أشبه ذلك. قالوا على حكم عادي، اتفقوا على أنه في الليلة الباردة يكون هناك طل في الصباح ويعني ما أشبه ذلك من الأمور العادية. قال فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، هذا الذي يبحث فيه. طيب يأتي مع الكلام على حجية الإجماع، لأن هناك ما يكون إنكاره كفر من أنواع الإجماع، وهناك ما يكون دون ذلك. إلا يعتد به خلاف الظاهرية يعتد به، لكن لو كانوا مسبوقين بالإجماع لا ظاهري ولا غير ظاهري ما يعتبر به. يعني الذهبي هو يعني اشتد بالكلام يعني عليهم، وإلا القول الصحيح نعم، يعني باعتبار ما جاء عنهم من أقوال شاذة، يعني لأن الذهبي أثناء الكلام نقل بعض الكلام الذي نقل عنهم من الأقوال الشاذة، فقال مثلا كيف يعتد بإجماعه، وهو يعني قد يعني ابن جرير الطبري وغيرهم أيضا يقول ما يعتبر بخلافهم، من حزم الإمام على يعني ما فيه من حدة وشدة، إمام داود الظاهري كذلك يعتبر بخلافه. خلينا ما أصل إليه، لا ما قد مرينا فيت فيت ما. لا فيت قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.